علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أولي البر والتقوى والإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وصلنا في الدرس السابق إلى قول المصنف وهو ضرباني، يعني أن الاسم من تقسيماته ينقسم إلى ضربين. اقرأ شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو ضرباني معرف، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في نزول الكسر، وكذلك حدام وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون، وهو أصح البناء. هذا المتن. قال: وهو ضرباني، هذا تقسيم آخر للإسم ينقسم إلى معرب ومبني. معرب ومبني وهما اسماء مفعول. اسم معرب اسم مفعول، ومبني اسم مفعول. معرب هذا مأخوذ من الرباعي أعرب، وأعرب لها معاني لغوية، منها بمعنى أبان وأظهر وأجال، هذه دلالاتها اللغوية. أبان بمعنى أنه ميزه وفصله عن غيره، وكذلك الإعراب يفصل الأسماء في دلالاتها في أو معاني الأسماء، أو يبين دلالاتها في التراكيب، دلالات الأسماء في التراكيب يميزها ويفصلها عن غيرها. وأظهر بمعنى ما كان خفيا أظهره الإعراب، ما كان خفيا من المعاني ومن دلالات الأسماء يظهره الإعراب. وأجال بمعنى انتقل، وكذلك يقال أجال الرجل فرسه إذا نقله من مكان إلى مكان آخر، وكذلك الإعراب ينقل الأسماء من معنى إلى معنى آخر. هذا معناه اللغوي، أنه اسم مفعول من أعرب، وأعرب لها ثلاثة معان: الإبانة وهي تفيد التمييز والفصل عن غيرها، وأيضا الإظهار ما كان خفيا يظهره الإعراب، وكذلك الإعراب ينقل دلالة الأسماء من تركيب إلى تركيب آخر نضيجة لتغير موقع الاسم في الجملة أو في التركيب. أما مبني، وبعدين في الاسم المفعول من أعرب يحال إلى المضارع المبني للمجهول، يقال لأنه اسم مفعول وليس اسم فاعل، واسم المفعول لا يؤخذ إلا من المبني للمجهول لأنه مفعول، معنى ذلك أنه يصير الفعل يعرب مبني للمجهول، وتبدل الياء ميم مضمومة فتقول معرب إذن فهو اسم مفعول، واسم المفعول منين يؤخذ؟ من المبني للمجهول، يعني إذن يعرب، هي تغيير في الياء تصبح ميم مضمومة تصبح معرب. وأما مبني فهو من الثلاثي يكون على وزن مفعول، على وزن كيف يكون؟ من بنى بنون ألف مقصورة، كيف يكون على وزن مفعول؟ قل مبنوي، هذا الأصل، شفت كيف؟ مبنوي، تكتب الكلمة هدية، ما عليها فتحة، البي عليها سكون، والنون مضمومة، وواو ساكنة، والياء التي هي لام الكلمة متحركة. ثم ماذا حدث في الكلمة؟ انظر ماذا حدث هنا، لما تقول مبنو اجتمعت الواو والياء، الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون وهو ياء الواو، فتقلب الواو ياء وتضغم في الياء تصبح، وتقلب ضمة النون كسرة، ضمة النون كسرة للمناسبة، فتقول فعليه مبني ووزنه مفعول، لأن هذا تغيير لا يراعى في الميزان الصرفي. يبقى إذن هذا هو الفرق فيما بينه. ثم يأتي الشيخ لتعريف المعرب فيقول ما تغير هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، هذا تعريف الشيخ. يبقى إذن الأول الظهور والإبانة والإجالة، هذه معاني لغوية أو تعريف لغوي. أما تعريفه الإصطلاحي فقد عرفه الشيخ بقوله وهو، يعني المعرب، ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، وهذا تعريف معنوي، تعريف معنوي. وعرفه غيره بعدة تعريفات، منهم من قال هو ما جيء به لبيان مقتضى العامل، يعني الإعراب شنو هو؟ هو ما جيء به لبيان مقتضى العامل. وأضرب لذلك مثلا، تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ثلاثة أمثلة. هنا زيد قد تغير، ليش؟ لبيان ما يقتضيه العامل. شنو هو العامل؟ جاء ورأيت والباء في مررت، هذه العامل. جاء في المثال الأول يقتضي الفاعلية، يقتضي الفاعلية، والفاعلية تحتاج إلى الرفع، وبذلك جاء الاسم في الأول. يبقى إذن الضمة جاءت لبيان مقتضى العامل، جاءت لبيان مقتضى العامل. شنو العامل؟ هو الفعل. جاء، جاء وزيد ما هو فاعل، الفاعلية ماذا تقتضي؟ تقتضي الرفع، ولذلك جاءت الضمة هنايا لبيان ما الذي يطلبه العامل وهو الفعل جاء. ولما تقول رأيت زيدا، واضح الكلام إن شاء الله، ولما تقول رأيت زيدا، فزيدا جاء منصوب، لأن العامل رأى يقتضي الفعل المفعولية، والمفعولية تقتضي النصب، ولذلك جاءت الفتحة في زيد لبيان ما يقتضيه الفعل رأى. وعندما قلت مررت بزيد الباء تقتضي الإضافة، شو معنى الإضافة؟ أي نقل معاني، أي إضافة معاني الأسماء الأفعال إلى الأسماء، الإضافة اللي هي نقل معاني، يعني إضافة معاني الأسماء لمن؟ معاني الأفعال لمن؟ للأسماء. هذه الإضافة ما الذي تقتضيه؟ تقتضي الجر، ولذلك جاءت الكسرة لبيان ما يقتضيه العامل. إيش هو العامل؟ الباء. ماذا تقتضي؟ الإضافة. والإضافة ماذا تقتضي؟ تقتضي الكسر. إذن هنا لما قال هو ما جيء به، شنو اللي جيء به؟ الضم في المثال الأول، والنصب في المثال الثاني، والجر في المثال الثالث. ماذا تقتضي؟ شنو هي المقتضيات؟ لأن العامل في المثال الأول يقتضي الفاعلية فجيء به الرفع، وفي المثال يقتضي المفعولية فجيء بالنصب، وفي المثال يقتضي الإضافة وهو، ولذلك جيء بيش؟ بالجر. وهذا التعريف سموه تعريف لفظي، لأن ما جيء به ملفوظ، وهو الرفع ملفوظة، الرفع ملفوظ، والنصب ملفوظ، والجر ملفوظ، وبذلك يقال أن هذا التعريف تعريف لفظي. أما التغيير أو سواء كان عبرت بالفعل كما عبر الشيخ عندما قال هو ما يتغير هنا وعبر بالفعل، أو هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليه، سيان في المرة الأولى عبر بالفعل والمرة الثانية عبر بالمصدر، والمصدر والفعل يتفقان في الدلالة على المعنى لأن المصادر دلالتها معاني، ولذلك يقولوا هي أسماء أجناس، المصادر أسماء أجناس. يبقى سواء عرف يعني، ولذلك التعريف الذي جاء به الشيخ وهو قال ما يتغير آخره، تنين قال هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الظاهرة عليه. التغيير مصدر والفعل يحتمل على المصدر، فهو تعريف بالمعنى. أما التعريف الأول وهو ما جيء به، ما جيء به لبيان مقتضى الفعل، وأنت الذي جئت به هو الرفع والنصب وإيش والجر، وهذه ملفوظ يعني كلام ملفوظة، وبذلك سموه تعريف. يبقى إذن هناك فرق بين التعريف اللفظي والتعريف المصدري. أي تعريف جيء به بالمصدر أو الفعل فهو تعريف من حيث المعنى، من حيث المعنى سواء كان بالمصدر، المصدر لأنه اسم معنى، والفعل لأنه يدل على من أحد دلالاته، أحد مدلوليه وهو المعنى وهو المصدر، وهو المصدر. كويس. هذا التغيير الذي طرأ على كلمة زيد في الأمثلة الثلاثة، والدال من كلمة زيد ماذا تسمى؟ تسمى حرف إعراب. الدال من كلمة زيد وما يشبهها ماذا تسمى؟ تسمى حرف إعراب. يبقى الدال هذا شنو حرف؟ يبقى ما هو حرف الإعراب؟ هو الحرف الذي تتعاقب عليه علامات الإعراب. مثلا جاء زيد الدال حرف إعراب، مررت بعمر الراء حرف إعراب، لم يضرب الباء حرف إعراب. ما هو حرف الإعراب؟ هو الحرف الذي تتوالى يعني تتعاقب أو تتبادل عليه علامات الإعراب نظرا لاختلاف موقعه في التركيب. يبقى هذه العوامل، هذا التغيير الذي يطرأ على آخر الكلمة سواء كان بالحركات كما في الأمثلة التي ذكرت، أو كان بالسكون كما في جزم الفعل المضارع لم يضرب لم يجتهد، هذا السكون جاء به لعامل وهو عامل الرفع. يبقى إذن لم هذه ما الذي تقتضيه؟ تقتضي الجزم، وأنا قلت الرفع هو الجزم، عامل الجزم. ما الذي يقتضيه؟ السكون. يبقى السكون جاء به لبيان مقتضى أو ما يتطلبه العامل وهو عامل الجزم، عامل الجزم. أو هذا التغيير الذي يحدث إما أن يكون بالحركة أو بالسكون أو شو تاني، وقد يكون بحذف الحرف كما في حروف العلة. مثلا عندما تقول لم يرمي، ما الذي حدث على آخر الكلم؟ حذف حرف العلة، حذف. إذن هذا الحذف لمقتضى العامل أو جاء لغير مقتضى العامل؟ يعني شو معنى المقتضى؟ ما يتطلبه ما يتطلبه العامل. المقتضى هو العامل، هذا ما الذي يحتاج، ما الذي يؤثر فيه؟ هو حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. أو تقول لم يضرب، حذفت النون سواء كان لم يضرب أو لن يضرب نصبا أو جزما، هذا لمقتضى العامل. إذن هنايا الحذف سواء كان حرف علة أو حذف النون من الأفعال الخمسة سواء كان للمثنى أو لجمع المذكر السالم، حذف النون هذه لمقتضى شيء يقتضيه العامل. كويس. أفرض أنه تغير آخر الاسم وهو اسم معرب، تغير كذلك الفعل ولكن لا لمقتضى العامل، مثل شنو؟ اقرأ معي قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، سأقرأ عليه فصل لربك وانحر، الراشن عليها إن شانئك هو الأبتر. في قراءة النقل يقول إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحرن، الراس أصبحت مكسورة. بماذا كسرت؟ وهي قراءة ورش. بماذا كسرت؟ لأن كسرة النون الهمزة، كسرة الهمزة إنا مش تحت الهمزة كسرة، نقلت إلى الراء. هل هذه النقل يعتبر إعراب؟ لا، هذه نقلة حركة طارئة وليست مقتضى العامل، لأن العامل اقتضى السكون، فهو فعل أمر مبني على السكون، منع من ظهور حركة النقل. أين حركة النقل التي نقلت من همزة إن إلى الراء؟ كذلك عندما تقول لم يستطع الولد، العين هنا تحركت بالكسر، هل هذه مقتضى للعامل؟ وإنما تحرك لالتقاء الساكنين. وكيف تعرف أن هذه حركة التقاء الساكنين؟ لأن الكسر لا يدخل الأفعال مطلقا، يبقى هو منبئ من الدلالة على أن هذه الكسرة ليست أصلية، وإنما هي كسرة عارضة لالتقاء الساكنين. إذا لم يلتقي الساكنين يقول لم يستطع وسكت، ترجع السكون، يبقى إذن هذه الحركة هي حركة أصلية أم حركة عارضة؟ هل هذه الحركة اقتضاها العامل أم أنه لي شيء تركيب آخر؟ كذلك عندما تقول جاء غلامي، هو مش فاعل ولا مش فاعل؟ المفروض يكون مرفوع، لماذا جاءت هذه الكسرة؟ لمناسبة الياء. يبقى إذن هذه الحركة هل تسميها حركة إعراب؟ هل تسميها حركة إعراب؟ لا، وإنما هي حركة شنو؟ حركة مناسبة. حركة إيش؟ مناسبة. في أيضا الفعل مد، هو أصله مدد، أصله مدد، للإضغام لابد من تسكين، من تسكين الحرف الأول، تسكين الحرف الأول. هذا التسكين وإن كان في وسط الكلمة، هو أولا في وسط الكلمة، وسط الكلمة ليست من علامات الإعراب، ليس من علامات الإعراب. وهذا الاحتراز شنو قال؟ قال ما جيء به ما ما ما ما يتغير آخره، يبقى التغيير وين بيكون؟ يكون في الآخر، يكون فيش؟ في الآخر. إذن هذه التغيرات التي تحدث للنقل أو لالتقاء الساكنين أو للإضغام أو لغيرها أو للإتباع، مثلا شنو الإتباع؟ قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذه قراءة، في قراءة أخرى تقرأ وهي قراءة شادة الحمد لله بالكسر، كيف القراءة الشادة تقرأ الحمد لله؟ الكسرة هل هذه كسرة إعراب التي جاءت في الدال في الحمد؟ ليست كسرة إعراب، ما لشان هي، هي كسرة إتباع، يعني أتبعت الدال للام. وأيضا في قراءة أخرى تتبع اللام للدال، يقولوا فيها الحمد لله بالضم اللام، كما تتبع الدال تتبعه. وهذه قراءات وهي لغات عربية لا شك فيها، ولكن المشهور في القراءة هو الحمد لله بضم الدال وكسر. يبقى هذه الحركة في الدال بالكسر هل هي حركة إعراب؟ ليست بحركة إعراب، لكن لما جت قراءة أخرى وقالت الحمد لله بفتح الدال حركة إعراب. كيف حركة إعراب؟ لأنه مصدر وهو منصوب على المصدرية، منصوب على المصدرية، يبقى هو منصوب بعامل، يبقى هذه الفتحة اقتضاها العامل ولا ما اقتضاهاش العامل؟ يبقى إذا لما جاء الشيخ قال وهو ما يتغير آخره، أفرض أن التغيير جاء في الوسط، هل يسمى تغيير إعراب؟ مثلا كلمة فلس، صغرها فليس، هذه الضمة التي جاءت فولاء والفتحة والياء الساكنة، هل هذه تسميها تغييرات إعراب أو ليست تغييرات إعراب؟ لأنها لا يقتضيها أي عامل، لم يغير فيها، فيش عامل طلب التغيير، وإنما هو تغيير طرى على بنية الكلمة لدلالتها على معنى آخر وهو التصغير. أجمعها تقول أفلس تغيرت، ولكن هذا التغيير في الحركات ليس، لأن التغيير المقصود به في آخر الكلمة أو ما تغيير الذي يقتضيه العامل، الذي يقتضيه العامل. أما التغيرات التي تطرأ على الكلمة في آخرها، في آخر الكلمة وليست من متطلبات ومقتضيات العامل، فلا تسمى إعرابا. كيف تعربها؟ لما جينا وانحر قلنا أنه فعل أمر مبني على السكون، منع من ظهور حركة النقل، لأن النقل أصبح مشغول، وكذلك غلامي أصبح مشغول المي، والحرف الأخير التي تتوارد عليه وتتعاقب عليه علامات الإعراب ماذا يسمى؟ حرف إعراب. حرف إعراب. يبقى إذن هنا لما قال ما يتغير آخره بسبب، أو التانيين شو عرفوه؟ قال هو تغيير. ما الفرق ما بين الفعل وبين المصدر؟ يتغير وتغيير، التغيير كأنه بفعل المتكلم، تغيير بفعل المتكلم. وهذه دلالات الرفع والضم، الرفع والفتح والكسر، هذه دلالات على أن هذه الأشياء قد تغيرت معانيها في التركيب، والدلالة على تغيير. ولذلك لما جاء غرس مع القرآن الكريم فدخلوا عليه فقالوا سلاما، ماذا قال؟ قال سلام، عبارة عن فتحتين وضمتين. أهل العربية يعرفون أن هناك فرقا بين الرفع وبين النصب، فعندما قالوا سلاما بالنصب مما يدل على أنها جملة فعلية، أي نسلم عليك سلاما. وعندما جاء مرفوع دلالة على أنه جملة اسمية، والجملة الاسمية أقوى من الجملة الفعلية. ورد التحية يكون أحسن، مش قال وإذا حييتم بتحية، وإذا حييتم بتحية أو بأحسن، وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها، يبقى رد التحية شو بيكون. ولذلك هنا الرفع دلالة على تغييب أثر الفعل في الجملة، الرفع دلالة على تغييب أثر الفعل في الجملة، والنصب دلالة على أن الفعل وإن لم يكن موجودا فهو نفوذ ما زال موجود. وين النفوذ؟ اللي هو النصب. معنى ذلك أن جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية. وبالرفع اسمية، أيهما أقوى؟ وهذه مش دلالات، هذه تغير نتيجة للتغير العامل والتغير في الدلالة في التركيب. سليم الكلام. أسمع قوله تعالى عندما جاء إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، بلدا آمنا. ومرة ثانية ماذا قال؟ رب اجعل هذا البلد آمنا. عندما تقرأ تقول ليس هناك فرق، ليس هناك فرق بين التعبيرين بلد بلد، يقول لا يا سيدي هناك فرق. الدعوة الأولى لما جاء يطلب ماذا؟ كان بواد غير ذي زرع، ليس فيه ناس، ماذا يطلب؟ الأهلية، البلد. يبقى البلد ركن، والأمن جاء عرضا تابعا صفة، والصفة تابع ولا مش تابع؟ تابع. يبقى هذاك عرفناه المفعول الثاني، وهذا عرفناه صفة. عندما جاء للزيارة الثانية وجد قبائل تصم وجديس وغيرها من القبائل العربية قد استوطنت هذا الوادي، ماذا يطلب لهم؟ ولذلك جاء البلد طلبا عرضيا لأنه أصبح صفة للي قبله. وهكذا الدلالات في التعبير، ولا لا؟ هو اختلاف في المعنى، اختلاف في رفع ونصب وكذا وكذا نتيجة الشنو. وهذا يعتمد على أن هذه اللغة لم يكن اختيارها لأن تكون لسانا لكتابه اختيارا اعتباطيا، وإنما كان اختيارا إلهيا، اختيارا إلهيا لا شك في ذلك. شوف كيف قال اختيار بسبب العوامل الداخلة عليه. إذن أي تغيير يطرأ على الكلمة لا لسبب العامل لا يسمى إعراب، لا يسمى. وقلنا التغيرات اللي هو البناء والنقل، وعرفت شنو معنى النقل؟ أن تنقل حركة الهمزة، تنقل حركة الهمزة إلى ما مثلا نجيب مثال نقول لم يضرب أحمد، وتنقلها في حالة الوصل نقول لم يضرب أحمد، يضرب أحمد البيش وصبحت. هل هذه حركة إعراب؟ أبدا، وإنما هي تسمى حركة، أو سواء كان حركة نقل أو حركة التقاء ساكنين إلى غير ذلك، هذا لا يسمى إعراب. وبعدين جاء الداخل عليه وجابنا أمثلة كزيد، عرفناه اللي هو زيد أنه والدال هي. يبقى إذن في هذا التعريف عرفنا أن الإعراب لا يكون إلا في آخر الأسماء وفي آخر المعربات، سواء كانت أسماء أم أفعال. وأن هذا التغيير وإن كان في آخر المعرب لا يكون إلا إذا كان أثرا من آثار العامل، أما إذا لم يكن أثرا من آثار العامل فلا يسمى إعرابا. وضحت الكلام هذا إن شاء الله؟ تمام. وأما المبني وهو بخلافه، ولا لا؟ شنو بخلافه؟ هناك ما يتغير آخره، ما لا يتغير آخره بسبب العوامل. تقول لي ما شو معنى البناء؟ البناء تدل على الثبات، وهو أن يبنى شيء على شيء للدلالة على الثبات أو الثبوت والاستمرار. ولذلك تجي الكلمة الأخيرة ملازمة لحالة واحدة لا تتغير، تجي في حالة واحدة لا تتغير. وهذه وين موجودات؟ موجودة في المبنيات، وجبنا مثال للمبنيات كهؤلاء. قل جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، في جميع العد. إذن الكسرة ثابتة أو تغيرت؟ لا، أو حاجة له تغير، هو لم يتغير بتغيره، يبقى المعرب ما يتغير بتغير العوامل. وهذا ما لا يتغير بتغير العوامل. هنا تغيرت العوامل في الأمثلة ولم تغيرتش، ولكن هل الكلمة آخر الكلمة تغير؟ لازم حالة واحدة وهي الكسر. كيف يقول عليه؟ يقول مثلا في الأول فاعل، هذا يقتضي الفاعلية ويقتضي المفعولية ويقتضي الإضافة، ومع ذلك لزم حالة واحدة وهي الكسر. هذا ماذا يسمى؟ مبني. يسمى مبني، يسمى مبني. نعرف، نقول هؤلاء مبني على الكسر في محل رفع فاعل، مبني على الكسر في محل نصب مفعول، مبني على الكسر في محل جر، في لزوم الكسر. وكذلك حدامي، وهذه ستأتي في الشرح ما ننسب فيها، وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر من الأعداد المركبة من 11 إلى 19. نقول مثلا أحد عشر إذا كان المعدود مذكرا، وإحدى عشرة إذا كان المعدود مؤنثا. في المثنى في العدد 12 تقول إذا كان المعدود مذكرا إثنى عشرة، إذا كان مؤنثا إثنى عشرة. في الثلاثة تالي هذه فيه المطابقة، العددين هذين فيه المطابقة. العدد 13 يحدث فيه العكس، العدد الأول يكون مخالفا والثاني مطابقا. مثلا اشتريت ثلاثة عشر كتابا، أو ثلاثة عشرة كراسة، وهكذا إلى بقية الأعداد، تكون مبنية على فتح الجزئين، مبنية على فتح الجزئين. وهذه الأعداد يحتاج إليها لا طالب اللغة العربية ولا طالب الفقه ولا طالب الأدب ولا الشعر، وإنما يحتاج إليه المحاسب والمهندس وكل من يكتب بالعربية. يا حبذا لو تكون كتابته خالية من العيوب، ولا يميز حتى 13 جت مصادفة صحيحة، جت خطأ، لأنه ليس هناك في فكره أو في مفهومه أن هذه الكلمة تكون على هذا الوجه خطأ أو على هذا الوجه صواب. وأخواته لزوم، وكذلك قبل وبعد، وهذه ما تسمى بالظروف الغائية. وأنا أريد أن أعطيك فكرة وإن كانت موجزة، شو معنى الظروف الغائية؟ الغاية هي نهاية الشيء وآخره، غاية الشيء هي نهايته. أنت وين غايتك؟ السفر إلى مدينة طرابلس، يبقى هي الغاية. أنت شنو غايتك؟ أن أتحصل على شهادة الليسانس، يبقى هذه الغاية والنهاية، يبقى الغاية هي نهاية كل شيء. هذه الأسماء لماذا سموها غائية؟ اللي هي قبل وبعد وأمام وقدام وتحت وأعلى وفوق وأسفل، هذه كلها الظروف، لماذا سموها بالظروف الغائية؟ شوف معي، هذه الظروف وينها؟ الظروف اللي هي قبل وبعد وفوق وتحت وأمام وقدام ووراء وخلف وأعلى وأسفل وأول وآخر، هذه الألفاظ تسبب الظروف الغائية. لماذا سميت بالظروف الغائية؟ ولماذا؟ ومتى تبنى؟ ومتى تعرب؟ أقول لكم سموها بالظروف الغائية لأن هذه الألفاظ ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة، والمضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. يبقى إذن غايتها وين؟ في نهاية المضاف، في نهاية المضاف إليه. غايتها وين؟ في نهاية المضاف إليه. يبقى إذن هي هل غايتها تنتهي عند نفسها؟ عند ليش؟ لأنها محتاجة، هي لا تكون إلا مضافة، صح ولا لا؟ وإذا كانت مضافة أي أن المضاف ينزل منها منزلة الجزء، يعني كأن الكلمة صارت كلمة. لما تقول مثلا أنا جئت قبل زيد، فقبل وزيد كأنها شنو؟ كلمة واحدة، كان كلمة واحدة، لأن غاية الشيء نهايته، ونهايته وين؟ في آخرة، وآخرة وين؟ اللي هو المضاف إليه، المضاف إليه. إذن هذه الكلمات ثم غاية لأنها ملازمة للإضافة، والنهاية متاحة وين؟ في نهاية المضاف إليه، ونهاية كل شيء، كل شيء غايته وآخره، ولذلك سموها بالظروف الغائية. هذه الظروف متى تعرب؟ متى تعرب؟ أكثر أحوالها الإعراب. قل مثلا جلست قبل زيد، قبلها لا منصوبة على الظرفية، بعد زيد، لأن كل قبل يقتضي ما كان قبلا يقتضي بعدا، وما كان بعدا يقتضي قبلا، معروف. أنا لما نقول مثلا جئت قبل زيد، معنى ذلك أن زيد جي بعدك، ولما نقول جئت بعد زيد يقتضي أن كان اللي هو جي قبلك، صح ولا لا؟ هكذا. وجلست وراءه، معنى ذلك أن يقتضي أمامك، وجلست تحت الواحد، معنى أن يقتضي فوقك، مش هكذا تقتضي، كل واحدة يقتضي ضدها. تمام الكلام هنا باهي. أمتى تقول مثلا جلست قبل زيد وبعد زيد ووراء زيد؟ سيئا حط انت ما شئت من هذه الألفاظ، تكون منصوبة على الظرفية. ليش؟ لأنها مضاف، ومضاف إليه تكملت حقها. مضبوط. مرات الإضافة تحذف لفظا ومعنى وتكون منصوبة. تقول مثلا جئت قبلا وجلست بعدا ووراء وأماما وخلفا، كلها منصوبة وتكون أيضا منصوبة، ولكنها تبنى في حالة واحدة. في حالة أمتى تبنى؟ إذا حذف المضاف لفظا ونوي معناه. نقول لله الأمر من قبل، يبقى هنا المضاف إليه محذوف، محذوف في اللفظ، ولكن في المعنى وفي فكرك أنت كأنه موجود، كأنه يبقى حذف لفظا ونوي معناه، ولذلك بني على الضم، بني على الضم. يبقى هذا الضم علامة بناء. ليش ما كانش الفتح؟ لأن هي حكمها أن تكون منصوبة. إذا لماذا لم يأتي بالفتح وهو أخف من الضم؟ مش سؤال ولا لا جماعة؟ تو أيهما أخف؟ ليش لماذا لم تبنى على الفتح وهو؟ لأن الفتح هو هذا أصلها. يبقى إذا انتهنا قاعدة معربة. بأي لماذا لم تكسر؟ أيضا حرف الجر يدخل عليها وتكون مجرورة من قبل، دخل عليها حرف الجر لما دخلش، لكن لما جاء الضم هذا لما تلقاها مضمومة تتق تماما أنها مبنية. كيف عرفت مبنية؟ لأن الضم لا يدخل عليها في حال الإعراب. يبقى هذه الظروف، هذه الظروف اللي سميناها الظروف الغائية، الضم لا يدخل عليها في حال الإعراب. يبقى إذا دخل عليها ماذا تظن؟ بل تتأكد بأنها مبنية، تتأكد بأنها مبنية. شفت؟ يبقى هل هذا الاختيار أيضا كان اختيارا اعتباطيا؟ وهل كانت العرب يعني كانت تفكر في هذه؟ وإنما هي إرهاصات من الله سبحانه وتعالى ليجمع هذه الأمة لتكون لسانا لكتابه الكريم. يعني هذه الأمة هي أمة أمة أمة أمة أمية ولا لا جماعة؟ ومع ذلك هذه الأمة الجميع تواطأت على أشياء لا تكون إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يعني من قال مثلا أن هذا يكون مبني؟ ما كانت الاصطلاحات الموجودة الآن أن هذه منصوبة وتكون مجرورة ويجي الضم وهذه التأويلات، وإنما جاءت فيما بعد ووافقت ما اتجه إليه العرب، وهو دلال على أن هذه اللغة التي أصبحت في وقتنا الحالي محط استهجان واستهجان واستهزاء، لا من الأجانب بل من أبنائها أنفسهم. يعني من فينا؟ يعني من الذي يستهجن هذه اللغة؟ هم أهلها. وكفى بذلك مذلة أن يسخر الإنسان من نفسه، يسخر الإنسان من نفسه. لأن اللغة هي عقلك ولا لا جماعة؟ أنت كيف تعبر عن عقلك بلغتك؟ ومع ذلك أصبحت كما قلنا محل استهزاء. وندعو الله سبحانه وتعالى ولعل في هذه النشاطات العلمية ما يعيد للأمة مكانتها والاهتمام بلغتها وكتابها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم. إذن لما جاءت الإضافة في قبل وبعد، لما جاءت الضمة هذه ماذا تقول؟ أنها مبنية. ليش ما تجيش الفتحة؟ لأن الفتحة علامة إعراب. وليش ما تجيش الكسرة؟ أيضا الكسرة علامة. شو مزال لك؟ ومع ذلك هي أثقل الحركات واتخذت علامة للبناء، علامة للبناء. البناء هذا يدل على شنو؟ ولماذا بنيتي؟ عندما قطعت عن الإضافة، جماعة شوف التركيب كيف، لما هي المضاف والمضاف إليه مش كالجزء الواحد. تو لما تقول مثلا كلمة محمد، أنت حذفت الميم الأخيرة وخليت الضمة على وخليت الميم اللي قبلها هدية. هل الميم اللي قبلها هدية يعني هي حرف الإعراب؟ هي وسط الكلمة ولا لا؟ كذلك قبل وبعد اللام والدال من بعد وعلو وغير هذه الآخر كأنه جزء من الكلمة، جزء من الكلمة، ليس هو آخر الكلمة ليكون معتقب عليه الإعراب، ولذلك لا يكون محلا للإعراب، لا يكون. هذا يدل عليه أنها مبنية. ولماذا بنيت على الضم؟ لأن الضم لا يدخلها في حال الإعراب، الضم لا يدخلها في حال الإعراب. باهي إن شاء الله واضحة في الغائية يا جماعة، والله فيها إشكالية شوية، هي ربما يكون ربما العرض يكون صعب شوية، لكن هي الحقيقة لا تحتاج إلى هذاك المجهود الكبير. ماشي. وأخواتها اللي هي شنيها أخوات قبل وبعد، اللي هي أمام وراء خلف، هذه هي تسمى بالظروف كلها الغائية، اللي هي الجهات الست، الجهات الست اللي هي أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال، هذين ستة، ستة من حيث الجهات، لكن الألفاظ أكثر، لأن أمام وقدام بمعنى واحد، ووراء وخلف بمعنى واحد، ويمين وشميل وشمال وجانب كلها بمعنى واحد. شكرا لنا، يبقى الألفاظ متعددة والجهات ستة، الجهات الستة. في لزوم الضم متى يلزم الضم؟ إذا حذف المضاف إليه ونوي معنى، يبقى إذا تبنى في حالة واحدة. هي اقرأ، إذا حذف المضاف وانت في نيتك شنو؟ أن المعنى موجود، أن المعنى موجود، تكون هذه الحالة. وكمن من أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، وكم سواء كانت الكم الكناية الكم الاستفهامية أو كم الخبرية، في لزوم السكون وهو أصل البناء. شنو هو اللي وهو أصل البناء؟ السكون هو أصل البناء، والأصل في المبني أن يسكن، والأصل في المبني أن يسكن. هذا بالنسبة للفكرة العامة في هذا المتن. نسمع ماذا قال الشيخ في شرحه لمتنه. نعم شيخ. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه الى معرب ومبني. وقدمت المعرب لانه الاصل. لانه الاصل، اصل شنو؟ الاعراب اصل في الاسماء ولكن في الافعال لا، لان هي التقسيمه ثلاثيه، حرف لا يدخله الإعراب، يبقى هو هذا المحور الفاصل. ما يشبه الحرف من الأسماء مبني وهو قليل، يبقى إذن والكم الكثير من الأسماء معربة، إذن الأصل في الأسماء أن تكون معربة. الأفعال الأصل فيها أن تكون مبنية، والإعراب فرع، يبقى هو الذي لا يدخله الإعراب هي الحرف. باهي، يبقى يقولوا الإعراب أصل في الأسماء فرع، أصل في الأسماء وفرع في الأفعال، والبناء أصل في الأفعال فرع في الأسماء، وكل فرع لابد له من شروط، لأن مثلا أي شيء يخالف أصلا لابد له من شرط، لابد له وستأتي الشروط إن شاء الله بعون الله تعالى. يبقى لأنه أصل، هنا نقول أنت أن المعربات صنفان، أفعال وأسماء. قال لأنه أصل، هذه يقتضي التعميم، أنه تعميم أصل في الأسماء وأصل في الأفعال، وليس كذلك، وإنما هو ليس من باب التعميم، وإنما من باب التغليب، من باب التغليب، تغليب الأسماء على الأفعال. أيوة. وأخرت المبني لأنه الفرع، وذكرت أن المعرب هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل. يبقى إذن ما يتغير، التغيير وين بيكون يا جماعة؟ في الآخر. هل بسبب ولا بدون سبب؟ بسبب. ما هو السبب؟ العوامل، بسبب العوامل. ماشي. كزيد. أها. تقول جاءني زيد. ما الذي جئت به؟ الرفع للدلالة على الفاعلية، والفاعلية من اللي اقتضاها؟ الفعل. وهنا زيدا مفعولية، والمفعولية تقتضي النصب، والمقتضي لذلك هو الفعل رأى. ومررت، وهكذا إلى آخره. أه. ورأيت زيدا ومررت بزيد، ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء، فلو كان التغير في غير الآخر لم يكن إعرابا. التغير في آخر لم يكن إعرابا. اقرأ. كقولك في فلس إذا سكرته فليس. تغيرت الفلس في الأول، ما أشل فيه عليها فتحة واللام سكون، هنا لما صغرناها صارت فليس. هل الضمة للعامل؟ لا، لأنه ليس في الآخر. وهل الفتح اللام كان ساكنا أصبح مفتوح؟ هل هذا لعامل؟ لا، ليس لعامل، لأن التغيير ليس في آخر، في آخر الكلمة. نعم. وإذا كسرته كسرته أفلس وفلوس. أفلس جمع شنو؟ فلس. تغيرت الحركات ولا ما تغيرتيش؟ هل هذا التغيير نتيجة للعامل؟ لا، لأنه ليس في آخر، وإحنا الشرط في الإعراب أن يكون في آخر الكلمة. نعم. وكذا لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل، كقولك جلست حيث جلس زيد. لو قلت جلست حيث بالضم، وفي لغة جلست حيث وجلست حيث بالكسر، هذه التغيير للعامل؟ لا، ليس للعامل، بدليل أن الفعل لم يتغير. أقول جلست حيث جلست حيث جلست حيث، العامل هو واحد. والتغيير حصل ولا ما حصلش؟ حصل. بما أن التغيير حصل والعامل هو هو، إذن هذا التغيير هل هو للعامل؟ لا، ليس للعامل، وإنما هي لغات، هي لغات. فإنه يجوز أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر. هذين الثلاثة تغيرت الثاء للا، وهي الآخر صح ولا مش الآخر؟ لكن هل هذا التغيير للعامل؟ العامل واحد، ما غيرش هو، مما يدل كيف الشيخ يختار المثال، ما غيرش الأمثلة. لو كان غير هو هو نفس المقصود، ولو تغير العامل تقول لا أنا هذا نتيجة لتغير، ولكن جاب العامل هو وجلست حيث حيث حيث، هي هي، مع ذلك تغيرت والعامل واحد، مما يدل على أن هذا التغير ليس من مقتضيات العامل. إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل، ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس، وقد وجد معه التغير المذكور. شو بتقول؟ بلى رأيت أن هذا التغير ليس، مش سألنا ولا لا جماعة؟ السؤال معناها السؤال تقريري. سؤال شو معناه سؤال تقريري؟ هي حمل المخاطب على أن يجاوب. جاوبه بلى، يعني أنه مش هذا السؤال التقريري. نعم. ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبنية، وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، ثم قسمته إلى أربعة أقسام: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون، ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين اسم متفق عليه وهو هؤلاء، فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال، وقسم مختلف فيه وهو حذامي وقطامي. أيوة، هنا شوف كلمة حذامي وقطامي من الأعلام المؤنثة المبنية على فعالي، أعلام مؤنثة مبنية يعني هي وزنها وزن فعالي. ترى شوف حدامي شو وزنها؟ فعالي، وقطامي فعالي أيضا فعالي، هي أعلام مؤنثة. هل هي معربة أم مبنية؟ هذا فيها خلاف. أما أهل الحجاز فقالوا إنها مبنية على الكسر، مبنية، قل جاءت حدامي، رأيت حدامي، مررت بحدامي، كلها مبنية على الكسر، على الكسر، فهي أعلام مبنية، أعلام مبنية. ما علة بنائها؟ اتفقنا على أنها، على أنها مبنية. هل هذا محل اتفاق ولا محل اختلاف؟ محل اختلاف. معناها من العرب من بناها، ومنهم من أعربها أعراب الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. لو احنا ناخذه على أساس أنها مبنية وهي لغة الحجاز، شنو هي المبنية؟ الأفعال المؤنثة، الأسماء المؤنثة، يقول الأعلام المؤنثة المبنية على وزن فعالي. يبقى هو عالم مؤنث مبني على وزن شنو؟ فعالي. لماذا بني؟ وإحنا نقول أن لا يبنى إلا إذا شابه الحرف، فأين مشابهته للحرف وهو علم؟ والعلم هذا المفروض يكون بعيد عن مشابهة الحرف، ولكنه بني تشبيها له بنزالي، وهو اسم فعل أمر بمعنى انزل. وبما أن ولماذا بني نزالي؟ ما هو المشكال مازال ولا لا يا جماعة؟ مازال الإشكال. قال لماذا بنيت؟ لمشابهتها لاسم فعل الأمر نزالي. أكويس، هذه خلاص. وأين وجه المشابهة؟ أنها على وزن واحد، على وزن، هذه على فعالي وهذه على فعالي. لكن لماذا بني هنا؟ باش نعرف العلة اللي من أجلها بني على الكسر. قال لتضمنه معنى لام الأمر، ولا معنى لام الأمر، لام الأمر. يبقى هنا الاسم تضمن معنى الحرف ولا لا يا جماعة؟ النزالي تضمن لام الأمر ولا لا؟ كأن قلت لتنزل. يبقى هو إذا تضمن معنى، والاسم إذا تضمن معنى الحرف يبنى. لماذا بنيت أسماء، لماذا بنيت أسماء الإشارة، الأسماء الموصول، أسماء الاستفهام وأسماء الشرط؟ لتضمنها معنى الهمزة في أسماء الاستفهام، ولتضمنها معنى إن الشرطية، وهذين الاثنين حرفان، شك صح ولا لا؟ إذن هذه الأسماء بنيت لتضمنها معنى، معنى معنى الحرف اللي هي متى، متى اللي هو أسماء الاستفهام لأنها تضمنت معنى الهمزة، وأسماء الشرط لأنها تضمنت معنى إن الشرطية. وبما أنها تضمنت معنى الحرف بنيت، ونزال تضمن معنى شنو؟ وهذه شابهتها في الشيء، والشبيه يعطى حكم ما يشبهه، بشكل القياس ولا قياس المشابهة، أن قطامي وحدامي تشبه نزال في الوزن، وهذه مبنية لتضمنها معنى الحرف، وهذه مشابهتها فيش في البناء. هذا في لغة من؟ في لغة الحجاز، مبنية على إيش؟ على الكسر. لماذا بنيت؟ لمشابهتها ولماذا بني النزالي؟ لتضمنه معنى لام الأمر. إذن أيضا هذه مبنية لأنها شابهت ما بني لتضمنه معنى الحرف. هذا في لغة من؟ أما بنو تميم، بنو تميم فيعربونها إعراب الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. أقول مثلا جاءت حدام ورأيت حدامة ومررت بحدامة. ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، أي أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتح. هذا إعراب الممنوع من الصرف. واضح يا إعراب كيف؟ كيف يقول في الأمثلة جاءت حدام، هذا فاعل مرفوع ولكنه لا ينون لأنه اسم متمكن غير أمكن، متمكن أمكن، وهو الذي يعرب بالعلامات وينون، ولهذا نقص درجة على المتمكن بالتنوين. باهي إذن أنتم يا حتى أنتم يتوجه إليكم السؤال يا بني تميم، لماذا أعربت إعراب الممنوع من الصرف؟ وأيضا الممنوع من الصرف هذا مخالف لجمهور الأسماء، ولا يعرب هذا الإعراب إلا إذا توفرت فيه العلل. الممنوع من الصرف العلمية والتانيث، العلمية وزن الفعل، الوصفية وزن كذا وكذا، لماذا أعرب؟ لماذا منعته من الصرف؟ قال هي أعلام ولا مش أعلام؟ ولذلك لهم فيها علتان. العلة الأولى قال اتفقنا احنا على أنها أعلام، ولكن علة واحدة لا تكفي، لابد من علة أخرى. شنو هي العلة الأخرى؟ أما سيبويه فقال لي لي لي لي لي لي لي للعدل اللي هو حدامي على وزن فاعل، والأصل فاعلة، والأصل فاعلة. كما أن عمر منع للصرف لأنه مفروض أن يكون على وزن عامر، يبدأ منع من وزن فاعل إلى وزن فعل، مش للعدل ولا لا؟ عمر وزحل ومضر وغير ذلك من الأسماء التي على وزن فعل، لماذا منعت من الصرف؟ للعالمية والعدل. شو معنى العدل؟ انحراف بها من وزن إلى وزن آخر، الانحراف بها من وزن إلى وزن، يعني عدلت بها، مش عدلت منها حكمت بالحق، معناها انحرفت، يعني انحراف بها من من من من وزن إلى وزن إلى وزن آخر. قال أما سيبويه قال لماذا أعربت إعرابا ممنوع من الصرف؟ لتوفر علتين. العلة الأخرى احنا متفقين على أن هذه أعلام، على أن هذه، لماذا شو العلة الأخرى يا سيبويه؟ قال هي أن كان المفروض أن تكون الحدام حادمة وقطام قاطمة وسفار سافرة وغير ذلك من هذه الكلمات، عدل بها عن فاعل إلى فعالي، يبقى إذن انحرف بها من وزن إلى وزن آخر، وهذا سبب من أسباب البناء كما في عمر وكما في ألفاظ التوكيد كتع وغيره وغيره وإلى آخره. يبقى إذن هنا توفر العلتان اللي هي العالمية والعدل. العالمية شنو؟ أنها أسماء أعلام مؤنثة، لكن المبرد ربما يكون أقرب شوي، قال للعالمية والتأنيث المعنوي، ولذلك تشبه سعاد وزينب وغير ذلك من الأعلام التي منعت من الصرف للعالمية والتأنيث المعنوي. شو معنى التنوية؟ أن اللفظ مذكر والمسمى مؤنث، مسمى مؤنث. والسادة المشايخ ما يعني كل واحد عنده، نعم. يبقى إذن هذه حدامي. بنو تميم أيضا هل اضطرد مذهبهم في كل الأسماء التي تأتي على وزن فعالي؟ لا، قال إلا إذا كان مختوما بالراء، فإذا كان مثل سفاري وفجاري وحداري يعني اسم علم، فتكون هذه مبنية، يرجع ليش؟ للبناء، للبناء اللي عليه لغة أهل الحجاز. نعم، نعم. الحجازيين هو أهل تهامة، مكة والمدينة وما جاورها مما يلي البحر، وتميم من القبائل التي توغلت في الصحراء، نجد. أي يبقى إذن أيضا بنو تميم اقتسموا، قال أما هذه الألفاظ يبقى جي تقسيمها، إما أن تكون مختومة بالراء وإما أن لا تكون مختومة بالراء، فإذا لم تكن مختومة بالراء فهي معربة إعرابا ممنوع من الصرف، وأما إذا كانت مختومة بالراء فهي مبنية، فهي مبنية، والبناء ترجع للعلة الأولى السابقة. نعم شيخ. واضحة في هذه الألفاظ الحدامي، نعود مرتان للحدامي، اختلف هذا محل اختلاف ما بين الحجازيين، يعني اختلاف لغات مش اختلاف علماء وفقهاء، يعني علماء ولغة، هي اختلاف لغات. لغة الحجاز أنها مبنية على الكسر، ولغة تميم أنها ممنوعة من الصرف إذا لم تكن مختومة بالراء، فإذا كانت مختومة بالراء فهي مبنية على الفتح. هذا تقسيمه ولا لا؟ ليش بنيت على الفتح؟ ليش بنيت على الكسر؟ لمشابهتها لنزالي. وليش بني نزالي؟ لتضمنه معنى اللام. نعود مرة ثانية، هذه الألفاظ كل الأعلام المؤنثة التي تأتي على وزن فعالي لآخرها فعالي لآخرها لا آخرها مكسور، اختلف ما بين التميم والحجاز. أهل الحجاز يبنونها على الكسر، لماذا بنيت؟ لألا لمشابهتها نزالي، ولماذا بني نزالي؟ لتضمنه معنى الحرف. واضحة الصورة؟ واضحة جماعة الصورة إن شاء الله؟ بقى كويس. وأهل تميم، وأهل تميم يعربون، أي إذا لم تكن مختومة بالراء يعربونها إعرابا الممنوع من الصرف. لماذا عربتوها معروبة من الصرف؟ إما أن تكون للعدل، هي المنشور فيها أنها للعدل. ليش للعدل؟ لأن العدل موجود من علامات المنع من الصرف، وين موجودة؟ مثلا في زحل وعمر وفي كتع وغير ذلك من هذه الألفاظ، وكذلك في أخر، في أخر. نعم، يبقى هذه الألفاظ معدولة بها. أما إذا كانت مختومة بالراء عند تميم فهي مبنية على الكسر. واضحة جماعة دينا؟ عندكم فيها سؤال؟ ها؟ نعم. نعم. لغة، لغة هي اللهجة، اللغة. لغة واحدة العربية. ولو يعني من باب يقولوا لغة يعني، لكن لو قلت لهجة ماشي، هي لهجات صحيح يعني، لهجات داخل لغة، ولكن راه كانت كل واحدة ولغتها القبائل راشة. نعم. يبقى شنية من الأعلام المؤنثة، شنو قال؟ على وزن فعالي. وأما كلمة أمس، كلمة أمس، إما إحنا اليوم فيش؟ يوم الأحد. إذا أردت به أمس اللي هو يوم السبت بالذات، فيأتي على أمس بالكسر ولا تدخله اللام، الألف واللام. إذا أردت به أمس يومك، أنت اليوم في الأحد معناها السبت، أنت في السبت معناها الجمعة، أنت في الجمعة معناها الخميس. مش مطلق، مش ليس مطلق أي أمس. إذا كان لمطلق أي أمس لابد أن تدخل عليه الألف واللام. أما إذا رأت به، إذا أردت به أمس يومك فلا تدخل عليه، ويبنى على الكسر، يبنى على الكسر. يبقى أمسي بيش بالكسر في لغة الحجاز مبني. لماذا بني؟ لتضمنه معنى الحرف. أي الحرف؟ اللي هو أل التعريف، أل التعريف. ولماذا لم تدخل عليه؟ ما هي أنت عندك أمس، أمس اللي هو أمس، وغدا اللي هو بكرة. ليش غدا حتى تقصد به مثلا غدا للاثنين؟ حتى هو المفروض ما تدخلش عليه الألف واللام، ويكون حتى مبني على الكسر. مش هن واحد قبل واحد واحد بعد. ليش اللي قبل هو اللي قلت عليه إذا كان مقصود به أمس وما تدخلش عليه اللام؟ قال لأن أمس مشي وانعرف وأصبح معروف بين الناس، ولكن غدا من يعرف شو شكل هذا؟ هذا مازال نكرة ولا لا جماعة؟ لكن بالنسبة لأمس مشي وعرفوه الناس، كل يوم عرف أمس شو صار فيه، صح ولا لا؟ ولذلك بما أنه أصبح معروفا فهو غني عن ذكري، عن ذكري أل، يبقى ذكرها كأنها زائدة. ولذلك هو قال خلاص نجعله مبني لتضمنه معنى الحرف، لأنه كأنه صار يعني بما أنه قضى وعرف صار كأنه معهودا معروفا معهودا، لكن بالنسبة لغدا مجهول مجهول، ولذلك هذا لا يبنى على الكسر. هنا يبقى إذن هو بني لماذا؟ لتضمنه معنى. ليش؟ لأن كل اسم مبني لابد له من علة وهي مشابهة الحرف. ها؟ مش هكي ولا لا؟ لأن لابد في المبني أن يكون مشابها، ما شابه الحرف فهو مبني، وما لم يشابه الحرف فهو معرب. هنا شابه الحرف ولا ما شابهش الحرف؟ لأنه متضمن أن أسماء التي بنيت موصولة وشرطية وغيرها لأنها تشبه الحرف، إما شبها وضعيا أو شبها افتقاريا، شبها افتقاريا كأسماء الموصول. لماذا بنيت؟ لأنها تحتاج إلى الصلة. وهل الحرف بروحه ينفع في الجملة ولا لابد له من شيء يدخل عليه؟ الحروف كلها تحتاج إلى ما تتم به الجملة. تقول مثلا أنا بنسألك ونقول شنو فهمت منها؟ ولا نقول لك مثلا متى لم يكن سابق كلام ولا قرائن ولا أحوال، من الأول نقول لك متى، نقول شنو متى؟ يبقى إذن هي مفتقرة إلى ما يتم به المعنى ولا لا؟ كذلك الموصول لما نقول لك جاء الذي نسكت، هل تم المعنى؟ هل يتم المعنى؟ إذن هو مفتقر إلى يبقى إذن هذا يشبه الحرف شبها افتقاريا. بهي أسماء الإشارة لماذا بنيت؟ وهي ما هناكش حرف اسمه حرف إشارة، هل هناك حرف إشارة؟ ليش؟ لأن أسماء الإشارة تقترن بالإشارة الحسية، سواء كان بالإصبع بالعيون بالحواجب بالرأس باليد، المهم فيه إشارة. هذه الإشارة الحسية تحل محل الحرف، ولذلك قال لك إني ما نجمعوش عليك علامتين في نص اللي هو الإشارة والحرف، تغني الإشارة عن شنو؟ الحرف. وهذا من باب الاختصار، شكي ولا لا؟ يسمون حروف المعاني، ومع ذلك اختصرت. لماذا اختصرت هذه الحروف؟ والمختصر لا يختصر. يعني هي مثلا كلمة الهمزة الاستفهام أغنت عن الفعل أستفهم ولا لا؟ هل تزيد أنت مرة تانية تختصر الهمزة؟ صح ولا لا يا جماعة؟ ما عادش فيها اختصار؟ كذلك أسماء الإشارة، قال لك أنا خلاص أعطيتك اللي هو الإشارة الحسية، لأن اسم الإشارة لابد أن يكون المشار إليه موجود. تقول لي هذا وأنت ما تعرفش وين هذا، إلا إذا قلت أو أنين أقول لك مثلا هذا وبرقت فيه، أو هذا وعطيتك له إشارة نفهم ولا ما نفهمش. يبقى هذه الإشارة الحسية حلت محل، ولم عاش في داعي للحرف لوجود الحرف. إذن لماذا بنيت أسماء الإشارة؟ لأن مشابهتها لحرف كان من حقه أن يوضع، ولكن أغنت عنه شنو هي؟ الإشارة الحسية. والإشارة الحسية اللي معاش وراها شيء ولا لا يا جماعة؟ يبقى إذن هنايا شو قال؟ إذن هنايا بني أمس لتضمن هذا عند الحجاز أيضا، وعند بني تميم نفس القصة الأولين، قال لك لا هو أيضا يعرب إعرابا ممنوع من الصرف. نقرأ شيء؟ على وزن فعالي وأمسي أردت به اليوم الذي قبل يومك. فأما باب حلال ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا. مطلقا مطلقا معناه هناك قيد، لابد يكون قيد. أين القيد الذي فك؟ الذي آخره راء. يعني هنايا مطلقا ما آخره راء وما ليس آخره راء سيان، هذا هو الإطلاق. الإطلاق معناها أن هناك شيء مقيد، بش القيد بآخر راء. الراء هدايا هل يفرقون الحجازيون بين ما فيه راء وما ليس فيه راء؟ لا، هذا هو الإطلاق. لما تلقى مطلقا معناها أن في شيء مقيد، هنا فك القيد. وين فك القيد؟ قيد بالرأية، قالك لا سوى فيه راء ولا في الشراء، هذا الإطلاق، هذا الإطلاق. نعم. ويقولون جاءتني حلامي ورأيت حلامي وما ربت بحلامي. أنا متأكد أن الشيخ لابد جايب مثال تاني ممكن يكون ساقط، ويقول مثلا مررت بسفاري. سفاري اسم ما يعني؟ وين هنا موجود عندكم؟ ها؟ سفاري اسم ما نعم. لا لا هنا بي فينا في في في في الحجاز. نعم في الحجاز مش موجود. ولذلك أنت توهناي معنى ذلك أن التقييد بهذه الأمثلة معنى ذلك مازال القيد قائم. الأمثلة هذه مازال القيد قائم، لكن لما يضاف المثال ينفك القيد. نعم. وعلى ذلك قول الشاعر: فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام. المزعجين إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. طبعا الأبيات معربة، ولكن نقتصر على محل الشاهد بشكل. هنا الشاهد في البيت الثاني: إذا قالت حذامي، حذامي فعل جي مكسور، كيف يعرب؟ نقول على أساس أنه عند الحجازيين مبني على الكسر في محل رفع. هل يدخل التميميون في هذا الشاهد؟ لا يدخل، لأنه لو كان مرفوع نقول عليه مبني على، لا نقول عليه مرفوع بالضمة لأنه ممنوع من الصرف، لكن الرواية بالكسر. الرواية شاهد لمن؟ للحجاز. للحجاز صح. فإن القول ما قالت حدامي أيضا، يعني تكرر في البيت مرتين، مما يدل على أنه مبني ولا معرب. مبني مبني. به فذكرها في البيت مرتين مكسورة مع أنها فاعل. هذا دليل شاهد ولا مش شاهد؟ أين محل الشاهد؟ إذا قالت حدامي، قالت حدامي في البيت مرتين، ما هي؟ هذا محل على ما استشهد به على أنها مبنية على الكسر، وهذا على لغة من؟ إعرابه فاعل مرفوع مبني على الكسر في محل رفع. فاعل مرفوع مبني على الكسر في محل رفع، فاعل مبني على الكسر. والبيت هذا من من الوافر، البيتين هذين من الوافر، من بحر، يعني بحور الشعر، يعني هو اصلا مستفعل مستفعل مستفعل ثلاث مرات، وهذا بحر يدخل كثير من التغييرات، تغييرات كثيره جدا فيه. ايوه الوافر اللي هو مفاعلة مفاعلة، أي مفاعلة مفاعلة فعول، هذا هو الوافر، مفاعلة مفاعلة فعول. ما إيش عليه النقطة دي؟ إيه. وافترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك، يعرب ذلك كله بالضم رفعا. أيوة كله. إيه. بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا. فيقول: جاءتني حذامة بالضم. ورأيت حذامة ومررت بحذامة. مش هذا هو ممنوع الصرف؟ لماذا صرف؟ للعالمية والعدل. وأكثرهم يفصل بين ما كان آخره، وأكثرهم يفصل يفرق يعني بين، بين ما كان آخره راء، بين ما كان آخره راء، راء بين ما كان آخره راء. كوبال اسمه أريت هنا. أيوة نعم سيدي. وحضار اسم لكوكب. أيوة. وسفار اسم لماء، فيبنيه على الكسر كالحجازيين، وما ليس آخره راء كحذام وقطام، فيعربه إعرابا ما لا ينصرف. إذن هنا التميميون يفرقون بين ما آخره وراء وما ليس بآخره راء. واضح الكلام؟ واضح الكلام. نعم سيدي. وأما أمس إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك، فأهل الحجاز يبنونه على الكسر، فيقولون: مضى أمس واعتكفت أمس. به كيف نعرب مضى أمس على أنه فعل مبني على الكسر في محل رفع؟ واعتكفت أمس مفعول فيه، لا مفعول بي على أنه منصوب على الظرفية. اعتكفت فيه، اعتكاف فيه والله اعتكفت هو في اليوم نفسه يعني. لما بيجي مفعول فيه ما يجيش، لأن الاعتكاف واقع فيه مش واقع عليه يعني. أنت اعتكفت في ذلك اليوم صح، يبقى الاعتكاف واقع فيه ولا واقع عليه؟ وإذا كان فيه يكون مفعولا فيه ظرف، يكون مفعولا فيه ظرف ولا مفعولا به؟ مفعول فيه ظرف، ظرفية، لأن نقول اعتكفت في يمس، يوم أمس يعني. وما مدهنة على أساس أنها حرف جر، حرف جر، مد أمس، وهنا مجرور. تقول لي آه دي حرف جر ومجرور، إذا كان هو مجرور بيكون منون صح يا جماعة ولا لا؟ بما أنه مش منون تقول لي يكون ممنوع من الصرف، يكون بيكون من نصبة مش فتحة، معناها بتجي هنا دلال على أنها كسرة واحدة، دليل على أنه مبني. مرة تانية مش تقول هنا من حرف جر ولا لا؟ مد حرف جر، كويس، باي هذه مد حرف جر وأمس مجرور. نقول كيف يجي مجرور وما تحتاج إلا كسرة واحدة؟ معي جماعة ولا لا؟ تقول لي ما تحتاج تحت كسرة ولا كسرتين؟ كسرة واحدة. تقول الكسرة واحدة إذا كان هو مجرور بيكون منون، بيكون منون، لأنه مش ممنوع من الصرف، لأن الجر ما يجيش في ممنوع من الصرف، كويس. لو كان أيضا منصوب من منذ أمس نقول حق هذا يا ممنوع من الصرف، لأنه مجرور بالكسرة نيابة عن مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة. بما أنها كسرة واحدة دلال على أنها كسرة بناء، والله إعراب يا جماعة دلال على أنها كسرة بناء، يبقى هنا مبني ولا معرب؟ مبني. نعم. بالكسر في الأحوال الثلاثة، قال الشاعر: منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي. وهذا من الكامل، من الكامل، والكامل والوافر من دائرة واحدة. ليش؟ لأن مثلا هدا مفاعلة وهدايا متفاعل، غير مثلا يتقدم المؤخر يصبح مقدم والمقدم يصبح مؤخر، ما علينا منه يعني. منع البقاء تقلب الشمس، أي نعم، وطلوعها من حيث لا تمسي. فهمتوا معنى الكسر هنا يا جماعة؟ والله هو لابد مثلا على الأقل الإنسان مثلا تعب أن تكون فيه نتيجة يعني، ماشي ولا لا؟ يعني مثلا هنا من ناحية لابد أن يكون هناك فيها تفكير. كيف التفكير؟ أن لما تقول كسرة واحدة الجر هدايا، الجر هذا ما يجيش معاه الممنوع من الصرف ما يدخلش، يبقى لابد بيكون كسرتين. بما أن ما فيش إلا كسرة واحدة والممنوع من الصرف ما يجيش في المكسور، معنى ذلك أنه مبني. مع ذلك مبني، ما هو مش يقول يجرب الفتحة نيابة عن الكسرة ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما فيش ممنوع من الصرف مجرور. وطلوعها، نعم شيخ، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس. اليوم أعلم ما يجيء به ومضى بفضل قضاء بفصل قضائه أمسي. أمسي كيف تعرفها مكسورة؟ لأنه جاب لك البيت السابق، مش تعرف أن الروي مكسور، الروي متاع القصيدة مكسور، يعني رغم أن البيت الأول ليس محل شاهدا، ليس محل شاهد ولا لا، وإن جاب يدلك على أن الروي متاع القصيدة مكسور. يبقى هنايا ومضى بفصل قضائه أمسي، مبني في محل رفع فاعل. بقى اليوم هدية فيها روايتين، قد تكون منصوبة تكون مرفوعة، منصوبة على الظرفية أو مرفوعة على أنها مبتدأ. وأين محل الشاهد؟ ومضى بفصل قضائه أمس، هذا محل الشاهد، على ما استشهد به على بناء أمس على الكسر. كيف إعرابه؟ مضى فعل ماضي وأمس فاعل، مبني في محل رفع فاعل. ايوه. فامسي في البيت فاعل لمضى وهو مكسور كما ترى. وافترقت بنو تميم في شرقتين، كما انقسمت في حدامي انقسمت ايضا في امس. نعم. فمنهم من اعربه بالضمه رفعا وبالفتحه مطلقا، فقال ما شو معنى مطلقة؟ جرا ونصبا، لأن الإطلاق الإطلاق معناها فيه تقييد، ولا لا جماعة؟ لما يكون فيه إطلاق فيه تقييد، منين قيده؟ منين أطلق أنها فتحا نصبا وجرا؟ أيوة. فقال مضى أمس في الضمة واعتكفت أمس وما رأيته من أمس. منذ، منذ ومد حرفان، قد يكون حرفان وقد يكون حرفين وقد يكون اسمين، قد يكون حرفين وقد يكون اسمين يعني، ولكن هنا جراها على أنها حرف، منذ حرف جر وأمس اسم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إيه؟ قال الشاعر لقد رأيت عجبا من أمس عجائبا. أمس الألف اللي هذيك اسمها الألف الإطلاق اللي موجودة في آخر الشطر الأول. إيه؟ عجائزا هو ممنوع من الصرف ولكن نول للضرورة، وهو من الرجز، بحن من الرجز. طبعا الرجز هذا كل عليه النظم العلمية أكثرها على بحر الرجز، يعني سواء كانت في الفقه ولا في البلاغة ولا في النحو ولا حتى في بقية العلوم الأرجاء، يعني أكثرية النظم العلمية رجز. ليش اختاروه؟ لأنه بحر واسع يصرف فيه هلبة، يعني بالحذف والتغيير من الزحافات والعلل، وهي هذه علم يعني قائم بذاته. نعم. عجائزا مثل السعاري خمسة يأكلن ما في رحلهن همسا، لا ترك الله لهن ضرسا. الله أكبر. ولا لقين الدهر إلا كعسا. يلا ناقم عليه الشيخ. نعم. ومنهم من أعربه بالضمة رفعا وبناه على الكسر نصبا وجرا. نعم. وزعم الزجاجي أن من العرب من يبني أمس على الفتح، وأنشد عليه قوله مذ أمس. أمس هدايا بيقول على أساس أنه مبني على الفتح يبني، ولكن الشيخ وهمه قال وهو وهم، وهو منين؟ لما لقي ألف الإطلاق واللي قبله منصوب قال على أساس، واللي قبله مفتوح قال على أساس أنه، على أساس أنه مبني على الفتح وهم. والصواب ما قدمنا أنه معرب إعراب ممنوع من الصرف. والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف، وزعم بعضهم أن أمس في البيت فعل معه وفاعله مستتر والتقدير مذ أمس المساء. ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح، ومثلته بأحد عشر وأخواته تقول جاءني أحد عشر رجلا. كيف يعرب؟ جاء فعل ماضي ومفعول، فعل مفعول، وين الفعل؟ جاء، وين المفعول؟ اللي هو الياء، والنون للوقاية، والنون للوقاية. ماشي. وأحد عشر مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل، وين هن الجزئين؟ الجزء الأول والجزء الثاني. يبقى هذا مركب ولا مش مركب؟ ما نوع التركيب؟ تركيب، لا تركيب عددي، ما فيش مضاف ومضاف إليه، ليس فيه مضاف ولا مضاف إليه، هو تركيب عددي. المركبات قد تكون تركيب إضافي وتركيب عددي وتركيب إسنادي وتركيب مجزي، هذه التركيبات. هذا من أي نوع؟ العددي، يعني أننا ركبنا من العددين اسما يدل على، تو مثلا خمسة تدل على شيء وعشرة تدل، الاثنين صبحا يدل على عدد غير الخمسة وغير العشرة. به ورأيت أحد عشر رجلا. كيف تعربها؟ أحد عشر مبني على فتح الجزين في محل رفع، في محل نصب مفعول. نعم. ومررت بأحد عشر رجلا. أيوة. بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول في أخواته إلا اثنين. اثني عشر هذه تعرب إعراب المثنى، إعراب المثنى. تقول مثلا رأيت جاءني اثنا عشر رجلا، اثنا عشر رجلا فاعل مرفوع بالألف، رأيت اثني منصوب بالياء، مررت باثني مجرور وعلامة جره الياء، والعشرة هدية تحل محل نون الإضافة، تحل محل نون الإضافة. نعم. فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول: جاءني 12 رجلا ورأيت 12 رجلا ومررت 12 رجلا. لكن الذي يلاحظ على الشيخ أنه مثل بجانب واحد وهو للمذكر، هل هذا متروك لمن يقرأ الكتاب ويمثل بأمثلة للمؤنث ولا قصور من الشيخ اتكالا على نية من يقرأ هذا؟ ولا نظن في مشايخنا إلا الخير. وأخيرا نختتم بالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا عليك نتوكل وبك نستعين، فلا تخيب أعمالنا وتقل لنا الميزان، واغفر لنا ولوالدينا يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم ربنا تقبل منا واقبلنا برحمتك، واجز جميع الساعين في هذا العمل إلى ما يرضيك عنا وعنهم وعن جميع المسلمين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يعني.